الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. يأتي هذا الدرس بعد شهر من درس الأدب، والفرق بين الحياء والأدب كالفرق بين المسجد في منزلة الأدب وفي منزلة الحياء، فقد ازدان المسجد جمالا وأخذ المسجد هيبة وفرشت فيه البسط، فالأدب إذا كان هو عظم الدين فالحياء زينته وبهرجه وبهجته، وخلق الحياء لا يعتبر من الأخلاق العادية، إنما يرتبط بالإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، فالحياء له علاقة بالإيمان حيث التصديق وحيث العمق، وحتى لا يجول البصر ويذهب الفكر بعيدا نبدأ بتعريف الحياء في اللغة والاصطلاح. لغة: الحياء من الحيا بالألف المقصورة، حاء وياء وألف مقصورة، والحيا الغيث، والحيا الحركة، ومن مادة الحياء الحياة التي نعيشها، والحياة فيها معاني الحركة. والغيث سمي حياء، حياء سمي الغيث حياء لأن الأرض تحيا وتضطرب وتتحرك وتخرج نبتها بعد الغيث. الحياء بالهمزة على السطر، الحياء خلق نفساني يبعث على فعل مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها وقبيحها. وأدق تصوير للحياء أنه قريب من البوق من الجبن والخوف، فمزيج جبن مع مزيج خوف يسمى حياء، وبينه وبين الخجل فرق، فالخجل فيه المذموم وفيه الممدوح، أما الحياء فكله ممدوح. فالخجل عدم مواجهة الحقيقة ومجابهة الصعاب، أما الحياء فيعني الحقيقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حياء ولكنه يقيم الحدود ويرجم الزانية وهي امرأة وهي تبكي وتئن، يرجمها بالحجارة ويقطع يد السارق ويضرب في سبيل الله بسيفه وهو أشد الناس حياء. فالخجل انزواء وبعد فيما يحق وما لا يحق، وكان عليه الصلاة والسلام حيا يقف بين الناس يصدع بالحق. أما الخجول فإنه يخشى الكلام وملاقاة وجوه الرجال فيستحي وينزوي زاعما أن هذا حياء، ولكنه خجل. فمن العبارات القريبة إلى الحياء عبارة الخجل، فالحياء ليس بخجل إنما هو خلق ممدوح كله، لحديث البخاري من رواية ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. وفي الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء خير كله. أيها الأحبة، الحياء يعني تحريك النفس نحو المعالي لارتياد معالي الأمور، فالحياء ارتباطه بالإيمان أن الحياء مراقبة الله في السر والعلن، وهذا يحتاج إلى إيمان، أن تراقب الله في سرك وعلانيتك وأقوالك وألفاظك وأن تعظمه، هذا هو الحياء. فالحياء من سنن المرسلين، كما في سنن الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أربع من سنن المرسلين: السواك والتعطر والنكاح والحياء. هذا الخلق العظيم الذي يعني تحريك النفس نحو المعالي، وشيء في دواخل الإنسان يجعله ينزوي ويبتعد عن المنكر وعن كل ما يشين. ولذلك الحياء زينة أيها الأحبة. وردت في الحياء أحاديث وآثار كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكأن الحياء هو الحاجز وهو المانع للإنسان من أن يركب المخاطر وأن يسير في المهالك وأن يفعل المنكر وأن يأتي الفواحش. سبحان الله، إن مما أدرك الناس، هذا يعني خلاصة الدين من كلام النبوة الأولى، شيء قديم عند الأنبياء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت على تفسيرين: إما إباحة وإما تحديدا. يعني فاصنع ما شئت على الإباحة، قس الأمر بمقاييس الحياء، فإن وجدت الأمر لا يستحى منه فاقتحم ولا تبالي، فإنه ليس فيه حرمة. أي شيء لا يخدش في الحياء ليس فيه حرمة. هذا الحديث: فاصنع ما شئت تصبح على الإباحة. يعني الأمر لشنو؟ للإباحة. الأمر لشنو؟ للإباحة أو للتهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وسوف تنال شؤم ما فعلت. فاصنع ما شئت يعني قل له كان انت ما خايف، خلاص اعمل، انا بوريك. فاعمل دي مش معناه انت ابحت له، ولكنه امر لجنو للتهديد. فاما ان يكون مقياسك للاشياء وللامور اذا اردت ان تاتيها ان يكون المقياس الحياء، فاذا لم يكن في الامر ما يستحى منه فاقتحم ولا تبالي واعلم انك على خير. او فاصنع ما شئت تهديد ووعيد، اذا لم تستحي فانه لن يحول بينك وبين العصيان شيء، افعل وسوف تلقى مغبه وشؤم عصيانك. اتضح الامر يا اخوان؟ فاصنع ما شئت. طيب، من الاحاديث التي ذكرت في الحياء قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الحياء من الإيمان والبذاذة من النفاق. والبذاذة أو البذاءة ضد الحياء التفحش في القول والجرأة واللامبالاة. إذا كان الحياء من الإيمان فإن ضد الحياء شنو؟ البذاذة أو البذاءة، يعني أن يكون الإنسان شنو؟ بذيء. وليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فصيانة اللسان من الأقوال وإصلاحه في مقام التأدب هو ضرب من ضروب الحياء. ولذلك هذا من الأحاديث التي وردت في شنو؟ في الحياء، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء. يا أخي ما تستحي، يا أخي ما تخجل، يا أخي ما عيب. قاله النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. هذا يعني أن الأخلاق الباعث لها التصورات الصحيحة. أي خلق لا بد أن يقوم على إيمان، لا سيما الأخلاق ذات الصبغة الإسلامية، يعني خلق الحياء. أيها الأحبة، لا يعرف إلا في قواميسنا. أرني حضارة من الحضارات البشرية القائمة اليوم التي تقوم على قوانين أرضية وفلسفات بشرية على ظهر البسيطة تقوم على الحياء، بل هي تقوم على ضد الحياء وعلى عدم شنو، وعلى عدم شنو، عدم الحياء. حتى الآن ما يبث في الإعلام وما يخرج في الفضائيات وما يكون على صفحات الإنترنت الإباحية، هل في ذلك حياء؟ هل في ذلك حياء؟ ما في حياء. لذلك الحياء باعثه الإيمان. ثم أن الحياء من الإيمان، كما أسلفت في بداية أمري، أن الحياء قمته وأعلاه مراقبة الله عز وجل، وهذا كما سوف يأتي في هذا الحديث الذي الآن سوف نقوله. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. كأن الحياء يعني أول ما يعني صيانة القلب من الوساوس. إخواننا شوفوا، الاعتقاد الجازم لا يعرف الوساوس. يعني أنت لو اعتقدت عقيدة في الله أنه واحد، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بيده الملك، وأنه يصرف الأمور، وأنه يعطي وأنه يمنع، كل العقيدة الإسلامية والجنة والنار، لا تقبل التشكيك ولا تقبل التردد والخوف والشك ولا الريبة. ثم لم يرتابوا. لذلك أول شيء في الحياة صيانة القلب عن وساوس الاعتقاد. وبالمناسبة الناس في جانب العقيدة عندهم ضعف وهزة، كلما أتاهم رجل وقال كلام يجد له أتباع. في واحد جمهوري يقول الصلاة صلاة الأصالة وما في أضحية لأنها سقطت وإلى غير ذلك من الأباطيل، يجد له شنو؟ يجد له أتباع. ما يكون بلو بلك أتباع، لأن الناس في جوانب الاعتقاد في شيء من الضعف. فالاعتقاد يقوم على الرسوخ. حتى أبو جديرة المرجئي لحق الإمام مالك رحمه الله بعدما صلى بالناس في المسجد النبوي، لحقه في الطريق وقال له: يا مالك، إني أريد أن أناقشك. هو من المرجئة. قال: وفيما؟ قال: في الدين. قال له الإمام مالك: لو أني أقنعتك. قال: أتبعك. قال: ولو أنك أقنعتني. قال أبو جدير لمالك: إذن تتبعني. قال: لو أتى ثالث وأقنعنا. قال: نتبعه. قال: يا هذا دين محمد واحد، وأراك تكسر التنقل. أي ذول يقنعك تمشي معه. يا أخي عقيدة ما فيها إقناع، واحدة بس انطبع عليها قلبك بعد ذلك هي ثابتة لا تتغير، هذا الاعتقاد. ولذلك سميت شنو؟ عقيدة، من أن القلب ينعقد شنو؟ ينعقد عليها. ويكثو ويستقر القلب عليها فلا يتحرك إلا على هذه العقيدة التي انطوى عليها. عشان كده قال الإمام مالك: وكلما جاءكم رجل ألحن من رجل تركتم، وأجدل من آخر تركتم ما جاء به الوحي على محمد واتبعتموه. قدر ما يجيكم زول الوحي ده، حس في واحد مالك فيه هنا، قال: هو عيسى. قال: هو المسيح عيسى. ومطلع منشورات ووزعها في مسجد الشهيد وودى لنا شهيد علماء السودان، قال أنا عيسى. اسمه سليمان أبو القاسم، وبقول إنه هو عيسى بن مريم. قلت له أمك اسمها منه؟ قال كلثوم. قلت له أنت سليمان ابن كلثوم وذاك عيسى بن مريم؟ قال ما أقول شو، ما عندك علاقة أصلا مع عيسى عليه السلام يا أخوان الرحيم. وعنده أتباع وكاتبين في النايل موبايل رقم الموبايل تتسبب لك أنا من الذين آمنوا بالمسيح، وكاتب لي رسالة يا أخي جنس تدي والله عدت سبحان الله. إخواننا للأسف الشديد الدين في السودان الوحيد الذي لا يقوم على حمايته من يحميه. لو أنك تكلمت في لاعبين تصدت لك الأقلام الساخنة والسهام المسمومة لا يتركون لك عرضا ولا تاريخا يدافعون عن نادي أو لاعب. أما أهل الفن من المغنيين كل له قلم يلمعه في جرائدنا وصحافتنا، حاجة اسمها دبابيس بكتب فيها زول، وحاجة صفحة عن أهل الفن، الفنان الفلاني عمل ومشى وجاء. والسياسة إياك وإياك والرؤساء والوزراء، أما دين الله فكلام مباح. أي زول يألف طريقة ويعمل أذكار ويعمل أولاد الناس مشوا معه. أنت عارف أسهل حاجة في السودان تعمل طريقة، والله كلمك الطريقة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف أي زول أي طريقة تقوم يقال لهم أين طريقة الأم، أين طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكاره وأوراده وسنته وشرعته ألا تكفينا يا أخواننا؟ شوفوا هذه الأمور ينظر الناس إليها ببساطة لكنها تعني زيادة في الدين. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، مش أقاويل كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد في الدين وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يزيد، لكن ربنا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يزيد في الدين ولا يجوز له إلا ما أوحي إليه من ربه، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف بإنسان يأتي بطريقة كاملة بأورادها؟ بل الرايات تختلف عن الرايات الأخرى والأذكار تختلف عن الأذكار الأخرى، وده كله بشنو؟ ما في زول بمنعه، بل تؤيد. حس أنا ممكن النوم باكر أصبح الصباح أقول لهم أنا جاني رسول الله في النوم وقال لي أعمل الطريقة المحمدية السيدية الحاجية الحلفاوية، باكر دي أقوم أقول لهم دي أحسن طريقة وأعمل لها أذكار وأجيب لها أولاد يطلعوا من راسي. والله الناس يقولوا بس حقت محمد سيد مش في التلفزيون، والله دي أحسن طريقة تقوى أحسن طريقة. وأجر لي دار لما نسافر بصلاة كبار الزوار، أركب الطيارة المضيفة تقول نرحب بالعارف بالله الشيخ محمد سيد شيخ الطريقة السيدية الحاجية نرحب به معنا. لقيت لي حاجة كبيرة، أجي شايل 20 شنطة لا جمارك ولا يفتشوها، أسهل حاجة. لكن ده ما من الدين، الدين فوق طريقة واحدة بس هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كانت كلها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لاجتمعت بتلقائية، فدل على أن هذه من الإشكالات. لذلك أيها الإخوة ثبات العقيدة والإيمان هو أساس الحياة، ولذلك تجد الأحاديث تقول الحياء من الإيمان والحياء شعبة من شعب الإيمان، فكأن الحياء يقوم على الاعتقاد السليم في الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة خلق الحياء، هذا الخلق الراقي وصفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم به، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي العروس التي في أيام عرسها الأولى أو التي قبل الزواج أغلقت للزواج، فإن عندها من الحياء وانكسار العين وطأطأة الرأس والخجل ما عندها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن ذلك أنه إذا كره شيء ظهر ذلك على وجهه، على وجهه صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب حياء. وقلنا أن هذا لا يمنع القوة في الدين. شوف إخواننا، الناس طبعا ما شافوا رجم الزاني، الشداء الناس ما شافوا، الله أعلم غيته. أنا من موعد ما سمعت إنه في السودان ده يعني رجموا له زاني، رجم الزاني ده والله ده له قوة إيمان، لأنه في ناس يا أخي أنت قال الشريعة دي، الناس سمنا دي بالشريعة، أنت قال الشريعة دي هنا، في واحد دكتور في الشريعة، دكتور في الشريعة احكي لي، قال لي في بلد من البلدان قال نحكم عن إحدى هذين الشريعة وفي مع الشريعة، قال لي جابوا واحدة زانية ومزوجة وزنت وثبت عليها وداري رجموها، حفر لها إلى نصفها، وجي قلاب بتاع حجار نزل عشان الناس يشيلوا الحجار ويقتلوها، بالله قال أنا شلت الحجر بتاعي، وإذا شال الحجر أول زول فكاها في الراس الدندطر، قالت عينت لينا، قالت يا رجال ما عندكم رحمة، قال لي رميت الحجر ومشيت. دكتور في الشريعة، إقامة الشريعة داخل ليها إيمان قوي، قلت يا رجال ما عندكم رحمة، قال لي بعد ما شلت الحجر ما فكيته رميته قبل، خليته تحت بس تحت كراعي وطوالي مشيت. يا أخي أصلاً أنت ما حتكون أرحم بها من الله، ربها الذي خلقها يطهرها بهذه الطريقة، ولن تكون أرحم بالخلق ولا أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقام الحدود بنفسه تقربا وتعبدا لله سبحانه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا دين كويس. وبعض المارقين للأسف الشديد يطعنون في أحكام الإسلام ظنا وزورا أنها لا تلائم الفطرة، وللأسف الشديد صحافة الخرطوم أصبحت من شر الصحافة. كتب في الصحافة عن معركة الحجاب في فرنسا كلام لا صلة له بالحياء، إنما هو ضده، وحرب على الشريعة تقول أنه لا حجاب في الإسلام، وأن الحجاب متروك للبس المرأة دون ضوابط. وفي هذا والله هدم للشريعة التي تقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا كلام الله. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسرار الساعة نساء كاسيات عاريات، يقول: إلعنوهن فإنهن ملعونات هن المنافقات، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ويترحم على المتسربلات وعلى المتسرولات. ويأتي من يقول في صحافتنا أن هذه ضجة وأنه لا يوجد شيء اسمه حجاب. يا إخوان، الحجاب لا يعني الأقمشة، ولكن يعني كساء الجسد بالأقمشة، وذلك مجموع من القيم، وهذا في حد ذاته يعتبر مجموعة من شنو؟ من القيم. وهذا ما سوف نعرض له لما نبدأ في الحديث المباشر عن الحياء وعن أقسام الحياء وعن درجات وعن منازل الحياء. الحياء ينقسم إلى 10 منازل، كل منزلة من المنازل درجة من درجات الحياء، وهذا اختبار. الاختبار الدرجة الكلية فيه 10 من كم؟ من 10، ويمكن أن تكون مقبولا إذا أحرزت 5 من 10، أما غير ذلك فيقال شنو؟ التقدير يقول شنو؟ ضعيف. الدرجة الأولى من الحياء حياء الجناية، وهو أشبه بحياء آدم عليه السلام لما أكل من الشجر ثم جرى كأنه يريد أن يختبي. قال الله عز وجل: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا، ولكن حياء منك. فالحياء الذي يعقب المؤمن بعد الجناية انكسارا وخوفا من الله هذا يسمى حياء الجناية، أما إتيان المعصية جرأة هذا من الإشكالات. ويا إخوان أنا أكلمكم، شوفوا الإنسان إذا أتى المعصية في أول أمره وفي أول مرة يأتي المعصية بتأنيب ضمير وقلق ومهابة، فإذا ارتكب المعصية علم ما فيها وعلم أنه كان أو أدرك أنه كان يخاف على لا شيء وأنه لا يوجد شيء يخاف منه، فينكسر الحياء وينزع الحجاب، حجاب الهيبة، وترتفع العصمة، فيخوض بعدها في المعاصي بجرأة وضحك. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يمشي مع أصحابه في يوم مطر، فبعضهم أصابه المطر، يعني كان هو يمشي في الطرف وكذا خشيت إنه صار شيء، فلما أصابه البلل خاف. قال: هكذا المعصية يحذرها الإنسان فإذا فعلها خاض في غيرها. صح ولا ما صح؟ زي ما السودان بيقول لك البلبل شنو؟ هو يكون خايف ما داري على المعصية، بمجرد ما عصى تاني بعد يقول أنا مالي البلبلت خير بعد أنا عمري يا عذلي، بعدك يمشي يكوس. وربما المعصية الأولى تأتي، شوف المعصية الأولى تأتي إغراء وإغواء، المعصية الثانية بعد أن رفع الحجاب وبعد أن كشف الحجاب ورفعت العصمة يبحث عنها. كويس. وسبحان الله، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له في ذلك مثال أيضا، عنده مثال هو في قصة طويلة، هذه القصة فيها من العبر والدلالات ما فيها. قال: والقصة أوردها الخوارزمي رحمه الله تعالى في كتابه مبيد الهموم ومبيد الهموم ومفيد العلوم، كتاب قال بفيد في العلوم وبيبيد شنو؟ الهموم. قال ابن عباس: أترون شاة؟ قال للناس: شايفين لكم غنماية؟ لقيتم غنماية؟ قالوا: رأينا. قال: تعلق بها 5 رجال، رجل يمسك بالشاة من ذيلها، وآخر يتقدمها يمسك بالشاة من قرنها، وثالث يركب على ظهرها، ورابع يجلس تحتها يحتلب لبنها، وخامس قد رقد على الأرض لها فوطئته بحوافرها. واقف عليه. قالوا: طبعا أخواننا حاجة مالا كأنها لغز، مش كده؟ كأنها لغز، صح ولا ما صح؟ قالوا: نعم. ما رأينا؟ قال الشاة هي الدنيا والرجال أصناف الناس معها. شوف أي زول ما بيطلع من الخمسة دي في الدنيا. قال أما الذي على ذيلها هم أقوام بقي لهم من الدنيا أيام قليلة وبينهم وبين الموت حجب الغيب يزدرون في غيهم والأجل ينتظرهم. دي ماسكين في الدنيا في الضنب يكون باقي له أسبوع يموت مكتوب عن ربنا يموت هو طبعا ما عارف باقي أسبوع يزول يمشي يحضر الحفلات ويمشي يزول يعني مركز عفراء يوم الافتتاح ويحضر والدلمين ما عنده مشكلة وباقي له أسبوع بس الأسبوع ده انتهى طقطوا عربية في شارع الزبط ده لما مشى حضر الحفلة كان باقي كان ماسك في الضنب يحضر الحفلة وهو في الضنب أو الذين تقدمت أعمارهم وبقي لهم من الموت القليل بيشلوا بالسن زي ما الناس يقول لك كراح في الدنيا وكراح في شنو كراح في الآخرة ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى يعني الصبي لما الصبي قال شينا لكن أشنى منا زول شايب كبير يجي الصبي داري بشرف في الحفلة زول شايب داري بشرف في الحفلة أو تلقى قاعد في العصريات في ظل البيت يلعب في الضمن ده ماسك في الضنب برضو. أما الذي يمسك بالشاة من قرنها أقوام حازوا الدنيا وأدركوا ما فيها بمشقة وتعب وتفكير تعب وتعب يعني لما القروش لكن يا من شال الكرتونة باع العدة وحامل الدكاكين يعني بالعجلة أشايلين من جركانات لما جركانة جركانة يا من الحكاية فتحت معه لقى الدنيا لكن بالتعب ده ماسك في القرين. أما الذين هم أو الذي هو على ظهرها يمثل الحكام والملوك والأمراء في كل زمان يركبون على الدنيا في الغنماية طبعا. وبعدين أي ناس عندهم غنماتهم بنون يعني في غنمايتنا دي من سنة 56 كثرت ناس ركبوا ونزلوا النمير بنوا قاعد في الغنمات 16 سنة والغذابي قاعد في غنماية ليبيا من سنة كم هو 69. أما الذين هم تحتها تطأهم بحوافرها المغلوب عليهم من الشعوب من المساكين ما في ناس كان العيش عمولها 150 ولا 300 ما عنده مشكلة لكن في ناس العيش كان ب 150 بجهده وجهده شديد بس كده دي مشكلة دي وزاد التجار يقول الحكومة والحكومة تقول منه تقول التجار وفي النهاية الضايع منه الناس الراكبين تحت الغنماية تطأهم بحافرها. قال أما الذين يجلسون تحتها يحتلبون من لبنها قال أصحاب الصفقات الكبيرة بدون تعب تلقى قاعد عنده مكتب المكتب ده لا فوقه زي السمت المدفق ولا فوقه ميزان بيوزن بمية مية السكر بس ألو شحنته خلاص 300 مليون بس شحنته دي دير قاعدين تحت الغنماية يحلبوا في اللو في الدنيا دي يحلبوا قاعدين يحلبوا. ثم قال له ابن عباس أرأيتم رجل أتى ليرفع صخرة كبيرة فعجز أتى ليرفع صخرة كبيرة شنو فعجز فقال قائلهم أساعده على ذلك فأضاف إليه صخرة مثلها فقالوا له هي واحدة لم يستطع أن يرفعها فكيف يرفعهما قال فلما ثنيت استطاع أن يرفعهما قالوا هذا لا يكون قال هذا الرجل يعصي المعصية الأولى فتثقل على نفسه فإذا أردفها بالثانية هانة أصبحت عنده شنو عنده هينة فحياء الجناية أيها الأحبة حياء الجناية حياء الذي يذنب سبحان الله يا إخوان الجناية التي تولد الحياء خير لصاحبها. قال الله عز وجل لآدم يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين المذلين. أنين شنو؟ المذنبين. أحب إلى الله من زجل المسبحين المذلين، يسبح ما عجب بعمله ونفسه، أفضل منه الذي أذنب وبكى. أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين المذلين، يا آدم معصية تذل بها لدينا أحب إلينا من معصي من طاعة تدل بها علينا، معصية تدل بها لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. تدل، تعرف الدلال، يقول فلان ده ماله مدلل، تدل يعني عنده دلال، يفعل الفعل ويعجبه فعله، فلذلك يظهر نوعا من أنواع الترفع بالطاعة. حياء الجناية، النوع الثاني من أنواع الحياء حياء التقصير. حياء شنو؟ التقصير. كحياء الملائكة الذين يعبدون الله الليل والنهار ثم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. دفعهم لهذا هو شنو؟ الحياء، هو الذي جعلهم ينظرون إلى التقصير، يفعلون الطاعة ويرون أنهم قصروا. والحياء الثالث هو حياء الإجلال والمعرفة. الحياء الثالث حياء شنو؟ الإجلال والمعرفة. وحياء الإجلال والمعرفة هو حياء الأنبياء والرسل والعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل الخشية هم أهل العلم، ودفعهم لذلك حياؤهم ومعرفتهم بعظمة ربهم، فخفضوا وذلوا واستحيوا. والحياء الرابع حياء الكرم. حياء شنو؟ الكرم. ومن ذلك حياؤه صلى الله عليه وسلم كما ورد بذلك القرآن في سورة الأحزاب، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. كان يؤذي النبي فيستحيي، وهذا ورد لما النبي صلى الله عليه وسلم أولم لزينب، وبعد العشاء جلس الصحابة يتسامرون في بيته، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بمن؟ بزوجه. كرمه جعله لا يتكلم كما قال، ولكن كرم بتاع شنو؟ بتاع حياء، فيستحيي منكم، وده حياء ممدوح. ما قادر أن البيت بيته وهو نبي وخلاص، هو داير يعني نوم عامل يعني يتجلد أمامه حتى لا يؤثر عليهم، يعني ما قال لهم أسمعوا يا إخواني اتعشيتوا؟ في زول ما تعشى، أتعشيتوا يقولوا بلا يورونا عرض كتافكم لو سمحتوا. كم ممكن يقول الكلام ده؟ لكن أبا يقول حياء ده. هذا اسمه حياء الكرم. خامسا حياء العفة والششمة، وده ورد في قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. حياء بتاع عفة وحشمة، وهذا أليق بالنساء. والأسف الشديد بعض الناس يريد لفتياتنا أن لا يكون عليهن ثوب. هنا بقى حرجع بقرة الحجاب. إخواننا الناس يقول لك الحجاب شنو؟ قماش؟ يعني شنو يعني قماش؟ طيب إني أسائلكم، أعلام الدول ورمز سيادتها، الأعلام مصنوعة من شنو؟ من قماش. واحد قال في تركيا من العسكر العلمانيين الحجاب الحجاب، ما الحجاب؟ قماش، أهين قماش، فلماذا هذا الضجر؟ قال له أحد هذا علم تركيا أنا أضعه تحت قدمي، قال أنت أهنت الدولة كلها، قال في قماش؟ أنت ممكن تكون في صدد الدين كله في قماش. حتى الناس لما يجوا في المظاهرات بيحرقوا العلم، ليه؟ إهانة لأنه للدولة، بيجيبوا علم بتاع دولة يحرقوا، وشنو؟ يحرقوا. إذن حياء العفة والحشمة. لكن للأسف الشديد بعض الناس لا يريد لنسائنا وفتياتنا بل وللرجالنا عفة وحشمة، وده يا إخوان بابه طويل، باب حياء العفة والحشمة. منه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي. شوف شوف الكلام ده كيف. والمذي هو ما أبيض لزج كويس شفاف يخرج بعد الشهوة كويس. فقال: كنت رجلا شنو؟ مذاء. فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما كانت ابنته مني، لأن أنا مزوج شنو. طيب، في مقولة وهي صحيحة: لا حياء في الدين. لا حياء في شنو؟ في الدين. معناها الإنسان لا يمنعه حياء من أن يسأل سؤالا ينفعه في دينه. ولماذا استحى من طالب؟ لم يستحي من المذي، ولكن استحى من العلاقة التي بينه وبين من؟ بين المسلم. وهذا حياء عفة. قال: فأرسلت في رواية للمقداد وفي رواية عبد الرحمن بن عوف يسأل لي. طيب السؤال، عبد الرحمن بن عوف ما عنده حياء؟ عنده ولا ما عنده؟ عنده رضي الله عنه، لكن لم يكن متزوجا بمن؟ ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علي بن طالب أرسله، وكان هذا نفعا لنا جميعا. فقال: ينضحي الماء على مذاكره ويتوضأ. ينضحي الماء على شنو؟ على مذاكره ويتوضأ. فدل على أن هذا حياء يسمى حياء شنو؟ حياء العفة والحشمة. ومن ذلك حياء عثمان رضي الله عنه، يقول والحديث في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا وبعض ثوبه قد انحسر، يعني جلابته شوية مرفوعة ومضطجع. فدخل أبو بكر وأذن له ونسلم في جلسته، ودخل عمر فأذن له وهو في جلسته. لما أتى عثمان اعتدل النبي عليه الصلاة والسلام في جلسته وسوى عليه ثيابه، نزل الهدوم لتحت وقعد. لاحظت عائشة رضي الله عنها بعد أن خرجوا، قالت: يا رسول الله، دخل أبي ودخل عمر فلم تعتدل في جلستك ولم تسوي عليك ثيابك إلا لعثمان. قال: يا عائشة، إن عثمان رجل حي كثير الحياء. البقية عنده الحياء، لكن هو في الحياء فايته كله، عنده تفوق في هذا الجانب. إن عثمان رجل حي، ولو أني أذنت له وأنا على هذه الحالة ما دخل. يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ الحياة دي، شوف ده لعله هذا الأثر اللي في صحيح مسلم يبين لك، ومعالم الحياة العشر تبين لك كيف معنى الحياة. حياة حشمة، دائما تلقون دنجل كويس، وما بيتكلم كثير، كلامه بسيط، يعني ما شاء الله عنده حياء يعني شديد. يظهر ذلك من خلال النقاش معه، من خلال الكلام معه، يظهر ذلك على سمته. فهذا حياء العفة والحشمة. ومن ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما دخل عليه الذين خرجوا عليه من المتمردين وأرادوا قتله، كان من جملة الحضور في الدار زوجه نائلة بنت فرافص الكلبية. نائلة بنت فرافص الكلبية رضي الله عنها، زوجه كان ماكث في الدار. فلما دخلوا عليه ووجدت السيوف تنهال على رجل طاعن في السن جاوز الثمانين، جاءت تجري تدافع عن زوجها ودمه يجري، التفت إليها وقال: احتجبي، لقتلي أهون إلي من أن يروا منك شعرا. وبعد هذا بعض الناس لا يريد حجابا في الخرطوم، ويطعن في الحجاب، وربما في كل الأحكام. إخواننا الآن من ملامح المرحلة القادمة الجرأة في الحديث عن الثوابت الشرعية. ميراث المرأة تكلموا عنه، حقوق المرأة تكلموا عنها أنها تخرج يعني كما تريد، اتفاقية سيداو يعني تحدثوا عنها، عدم وجود خصوصية للأحكام الشرعية تكلموا عنها، الطعن في الحجاب، ختان الإناث، كثير من الثوابت الشرعية طعن فيها. ما الذي بقي أيها الإخوة؟ والآن منصرة ألمانية ماكثة في الخرطوم، وربما الآن هي في جبال النوبة، قبل يومين تكون مشي جبال النوبة، أخرجت نشرة تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان طعنت في الرئيس والله يزورك خلاها ما فيه، والله كان رجعوها طوالي، لكن أنا طعنت في رسول الله، أي زوجك أنا معلومة على القضية، أنا ما عندي سلام الرسول الله حقنا براي، لكن في أجهزة بتاعت أمن بتترصد الخطر والجرائم والبتكلموا والمنشورات، كان في زور وش بتاع منشورات ضد الرئيس بتاع البلد، وقال لابد أن إحنا نقوم يعني نخلع هذا الرئيس. هيقولوا هذا تخريب بالنظام العام، فكيف بامرأة تطعن؟ يا أخي لحد مبارح المنشورات دي قاعدة تتوزع، ولا توزع هذه المنشورات إلا في أوساط النساء. وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيء الخلق، وبأنه يستعبد الناس، وبأنه كذاب. كل هذا قيل كتب، وقاعدة في الخرطوم، وكمان عندها شغل في جبال النوبة، سافرت مش جبال النوبة. والله إخواننا يعني مآسي العلمانية القادمة تحمل مخاطر كثيرة، حتى ولو لم تحكم مباشرة، الإعلام وما فتح لها وما بثته من سموم يدل على مخاطر قادمة، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. الأذان صلى. قلنا أيها الأحبة أن العلمانية في المرحلة القادمة آتية ومعها جرأة، وللأسف الشديد سبحان الله ما كانت لهم هذه الجرأة، يعني كانوا يحملون أفكار، هذه الأفكار لا يظهرونها، ولكنهم رأوا من المجتمعات تساهلا، ولذلك بدأوا في إظهار هذه الأفكار بجرأة. وهذه النصرانية وغيرها والإخوة مجابهة ذلك ليس بالعاطفة والانفعال الوقتية، إنما بترتيب عمل استراتيجي يقوم على نشر الوعي والعلم بين المسلمين، لأنهم ما طمعوا فينا إلا لضعفنا، يغزوننا ولا نغزوهم، ويدعوننا إلى باطلهم ولا ندعوهم. لو شغلناهم بالدعوة إلى الإسلام وأصبحوا في دوما يدافعون فقط لما تجرؤوا أن يهاجموا على ديننا في وسط ديارنا، وليس العيب منها، ولكن العيب لمن فتح وفسح لها مجالا أن تتجرأ. ومن حياء العفة والحشمة أيها الأحبة قول أم خلاد كما في سنن أبي داود أنها مات في غزوة أحد ولدها خلاد، فجاءت تبحث عنه بين الموتى وكانت منقبة، فقالوا لها يا أم خلاد لن تعرفيه حتى تكشفي عن وجهك، قالت لئن أرزى ولدي خير لي من أن أرزى حيائي، قالت أفقد ولدي ولا أفقد شنو؟ ترى أن كشف الوجه من أجل البحث عن ولدها، وذلك جائز، أنه في ذلك رزية ونقصان لحيائها. كان جاتنا تقول شنو في الخرطوم، كان جات شدرة البنات في الخرطوم، عاملين الشعر كيف كيف ولابسين البناط لين. يا أخي والله في محلات سخطون. أنا مشيت أعمل محاضرة في جامعة ما في داعي لذكر الأسماء، مشيت ما قدرت أخش، خلعت ذاتي لأنه الولد والبنت كلها نفس المناط لين. ما في والله ما فريق. وبعدين ما أخذت يعني في بنات ما بيرموا الطرحة، بخطها فوق الراس ساكن ديك حاجة فوق الراس يخطها، ما في لا من دين لا من دين ورق، من دين ورق ما يخطه فوق راسه، بس الراس ده كاشف. والله العظيم ما قدرت أخش. بعدين قلت أخير الزول ارجع، لكن أنا قلت نفسي أصد ديلة داري محاضرة. قلت إيش وقفت بعيد جنب دكان، لقيت واحد بتاع بقالة دار اتصل منه للزول الجوا عشان يجي يسوق لي دخل. قال لي مولانا جاك بيجي شنو؟ شوف التلفزيون جاك بيجي شنو زول؟ قلت له والله إنه محاضرة في الدين مع الناس ديك في الجامعة. قال لي والله مولانا بيجي ما في دين. والله قال لي أكلمك نصيحة ما في دين. والله قال لي أنا حاسس أنا قفل بغاتي وأمشي محل ثاني كويس. وبعدين مشينا وعملنا محاضرة، القاعدين كلهم لابسين مناطين البنات، بعدين ما شايفين ذاته في حاجة ذاته يعني، ولا بتخيلوا الموضوع ده إنه في حاجة ذاته. لما تكلمتوا عن النار والحجاب الله يخزين يبكوا يطلعوا المناديل يقشقشوا، روح تطلع مناديل ورد تقشقش في دموع تبكي. الله يقول تبرد الأمة فيها خير يعني زول ما يجمع في خير. لكن أنا أوريك ده من خرطوم يعني، إذا كان النساء في فرنسا يبكين لفراق الحجاب فإن الحجاب يبكي في الخرطوم لفراق النساء. الحجاب الآن قاعد يبكي لأنه النساء فارغنه، وهناك ينزع الحجاب من المرأة وتمنع من أن تمارس حياتها العادية لأنها ترتدي الحجاب. ومن حياء العفة والحشمة حياء محمد بن سيرين رحمه الله الذي قال إني أرى امرأة، قال إني أرى امرأة في منامي يحلم في الحلم يشوف مرأة، فأعلم في الحلم أنها لا تجوز لي فأصرف بصري عنها. جوا الحلم يشوف له مرأة، لما نلقاه ما تحل له من محارمه بعد ما بعيدها في الحلم ما بعيدها. وهذا أعطى لنفسه مكنة من حياء العفة والحشمة. سادسا حياء المحبة، وحياء المحبة فيه سر عجيب أيها الإخوة، ومن سره أن الإنسان إذا أحب شخص في البشر لله المثل الأعلى حبا شديدا لا يود أن يراه في حالة عصيان أو منقصة، بل بعض الناس إذا غاب عنه محبوبه في أول اللقاء يشعر بنوع من أنواع الخجل، وهو يرسم طريقة اللقاء. يكون مثلا مغترب له 10 سنوات ويكون منتظر في المطار، بيكون كأنه في شد وجذب كيف سيلقاه وكيف ستكون الملاقات، ينتابه شيء كبير من الحياء. وكذلك المحبون لله الذين سيلقون الله يوم القيامة ويرونه عندهم من الحياء الكثير. ثم حياء الخوف سابعا، وحياء الخوف أيها الأحبة هو الحياء الذي يقود الإنسان إلى تعظيم الله وإلى اجتناب المعاصي حتى ولو كان خاليا. لذلك يعني الحياء الذي يقودك إلى المراقبة، أو خلاصة الحياء أنها تقودك إلى المراقبة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ده معناه شنو؟ أن تصون ذلك مراقبة لله، فهذا قمة الحياء. ثامنا حياء العبودية، وحياء العبودية يكون مزيج بين حياء المحبة وحياء الخوف. يعني حياء الخوف والمراقبة مع حياء المحبة يولد حياء شنو؟ حياء العبودية. هذا كم؟ كم؟ الدرجة الثامنة من الحياء. التاسعة حياء أصحاب النفوس الشريفة والهمم الرفيعة. وهذا حياء من يفعل الطاعة وهو يستحي لسببين. السبب الأول دافعه لذلك استعظامه لله الذي يفعل له المعصية، فإذا عظم الله استصغر الطاعة قدر ما يصلي، يشوف إنه زين ما عمل شنو، زين ما عمل، هذا حياء. أو أنه يعطي المسكين فهو لا يرضى لنفسه بدون، بيشوف انه مقامه ضد الدكتور من كده، عشان كده بيكون مستحي من عطائه، يعطي المسكين وهو مستحي. ده حياء النفوس الشريفه. لماذا؟ لانه يعطيه وفي نفسه شنو؟ في نفسه ان هذا لا يليق به، او يستحي من خجله الاخذ كانه هو الاخذ. يستحي من خجله الاخذ كانه هو شنو؟ الاخذ. لما نجي يديه بيتخيل انه هو داخل، لما نجي يستلم منه كده حتى بدات تدرك زول لا قروش، قلت له يا اخي اسمع حق دي يعني 50 ألف، يقول لك لا لا اخ امسك يا اخي امسك، بتخمدها له بالقوه كده، هو بكون عرق عرق يعني شديد، وبكون استحى، هو بخد نفسه في محل الاخذ، فلا يعتبر نفسه معطي ولكن يعتبر نفسه اخذ، فيستحي من خجله الاخذ. لدرجة عالم من الحياء بالمناسبة، عالم طارد الله عنه، إذا جاءه واحد يكلمه يقول له أنا المرأة ذات تلت وما عندي قروش وكذا وكذا، والولد طردوا من المدرسة ما دفع الرسوم، دار يحكي كلامه كله، يقول اكتب حاجتك على الأرض، إني لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس. ده حياء ولا ما حياء؟ حياء نجد ولا ما نجد؟ إن اكتب على الأرض فإني لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه شنو؟ على وجوه الناس. عاشرا حياء المرء من نفسه، حياء المرء من نفسه، كأن له نفسان يتقي ويستحي بإحداهما عن الأخرى. يستحي من نفسه، وهذا فائدته أن من استحى من نفسه كان أحق أن يستحي من شنو؟ من غيره. وهذا أعلى درجات وأعلى أنواع الحياء. طيب بعد كم النتيجة؟ أي زول بيكون عرف رقبته؟ ما تكلم زول، أنت بينك وبين نفسك جبت كم؟ بس إن شاء الله هم قفلت كويس؟ وكم ما قفلت إن شاء الله ما يكون أقل من 5 من 10. كل زول بيكون قاس نفسه، خدت أي حياء ذكر وضع نفسه في درجة من الدرجات. أيها الأحبة، هذا الذي ذكرناه هو إشارة إلى منزل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تكلمنا عن منزلة الحياء، نسأل الله تعالى اجعلنا وإياكم من أهل الحياء، والحياء معه الستر، الستر، إن الله حيي ستير، فالحياء معه الستر، فأسأل الله تعالى أن نكون من أهل الحياء جميعا. ومن لم يكن من أهل الحياء كيف الطريق ختاما لاصطناع الحياة وإيجاد هذا الخلق في النفس. الخلاصة، ما عنده حياء أو حياء شاعر من حياء ضعيف، كيف يزيد حياءه أو كيف يوجد الحياء في نفسه؟ الصلاة كم؟ ونص إلى 5، كويس. أجمع علماء التربية في الإسلام على أن الحياء أول سبل تحصيله تعميق المعرفة بالله، ولا حياء على غير أساس من المعرفة. أول درجة، أصيب عندك حياء تعرف الله وتتعرف عليه. ثانيا أن تزداد المعرفة بالتعظيم. عندك معرفة لله، كلما كنت لله معظما كنت ما كلما كنت أشد حياء. ثالثا من اصطناع الحياء بعد المعرفة والتعظيم المراقبة، نتيجة وسبب في آن واحد من أسباب ونتائج الحياة. راقب الله في السر والعلن، وهذا متسلسل. من الذي يراقب الله في السر والعلن؟ الذي يعرف الله ويخافه. ثم رابعا اصطحاب الذين عندهم حياء للتخلق بأخلاقهم. اصطحاب أهل الحياء، ناس عندهم حياء خليك معهم، علم منهم الحياء. لكن لما تمشي مع ناس عندهم الجرأة والبذاءة والبذالة لن تستطيع أن تتعلم حياء. فالبيئة ربما تستفيد، ربما تستفيد من بيئتك حياء. ثم قراءة أخبار وقصص أهل الحياء في سائر أنواع الحياء. دنا كم كده؟ كده كم ده؟ خمسة. سادسا لتكون من أهل الحياء إذا كان الخلق مكاسب فأنت تكسبه من خلال الاطلاع والبصيرة في الدين والالتزام بأخلاق الإسلام ومجالسة أهل الحياء. وإن كان مواهب فاسأل الله أن يهبك إياه. أولم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وشنو وسيء الأخلاق. اسأل الله أحسن الأخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها شنو إلا أنت والحياء منها. اسأل الله أن يعينك على نفسك بالحياء. كذا ذكر ستة. سابعا من طرائق تحصيل الحياء معرفة فضائل وفوائد الحياء، وأنه من الإيمان، وأنه خير كله، وأن الحياء يأتي بخير لعلك تبحث عن الحياء. فمعرفة ما للحياء من فضائل وفوائد ومكاسب وما فيه من خير يدفعك أيضا أن تكون من أهل شنو؟ من أهل الحياء. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة التي تحدثنا فيها عن تعريف الحياء في اللغة والاصطلاح، وعن الآثار الواردة فيه، وعن مراتبه ودرجاته، وعن طرائق تحصيله. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واللهم إنا نعوذ بك واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وردت إلينا أسئلة، أحاول أن أجيب على بعض هذه الأسئلة. سائل كريم يقول: هل النكات بصورة عامة حرام؟ علما بأن إحدى الصحف السودانية جريدة الصحافة في ملحقها الكاريكاتيري يوم الجمعة ذكرت نكات، من بينها أن امرأة سألوها عن النبي الذي يكلم الحيوانات قالت ما ترزان والعياذ بالله. فكيف يا شيخ نرد على مثل هذه البذاءة والوقاحة والاستخفاف بالأنبياء؟ نعم أبونا آدم يعني بيقول إنه فجرت اليوم فيها تو جديدة برضو. يعني الأخ يقول أنه في الملحق يجيبوا كأنه يعني أبونا آدم يعني قال لي أمنا حواء وطيو لف أو أي لف يعني كلام البتقال ده. أولا نشوفه الأنبياء والرسل لهم تعلق بالدين ولا يجوز السخرية بشيء من الدين حتى ولو كان على سبيل الضحك لا على سبيل القصد، مع أنه لا يفرق. فأحيانا قد يقصد الإنسان إهانة الأنبياء عن طريق نكتة، والله عز وجل يقول ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك. فهذا من الكفر الأكبر. يقول شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول نقل الإجماع أنه من طعن في نبي من الأنبياء دمه هدر وهو كافر. من طعن في أي نبي من الأنبياء، لأن الطعن في الأنبياء طعن في القرآن وطعن في رب العباد الذي أرسله، فذلك لا يجوز ولو على سبيل النكتة والضحك. بل كثير من النكات أيها الإخوة ترتبط عند الناس بالمفاهيم الشرعية والقضايا الإسلامية والدينية. كثير من النكات، يعني في ناس أعوذ بالله يتكلموا عن الملائكة وما عارفوا، واحد مشى لإبليس وقال ليه ويتكلموا كلام فيه من الوقاحة ما فيه. الرد على هؤلاء كيف؟ قال كيف نرد على هؤلاء؟ الرد على هؤلاء من قبل السلطة الحاكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لو أن كل واحد منا غضب للدين وأخذته غيره وغير بيده عمت الفوضى، بل اتخذ هذا ضد الدين. فعلى الحكومة والدولة ومجلس الصحافة أن يمنع مثل هذا السخف، وهي مسؤولية أولا. ثانيا كل إنسان مسلم غيور عليه أن يقاطع مثل هذه الصحف وأن لا يشتريها وأن لا يروج لها. هذا من الرد على أمثال هؤلاء. أما ملاقاتهم وتوعيتهم إن كان بهم جهل هذا أيضا يمكن أن ينفع. طيب السؤال الثاني يقول نريد منك التحدث عن فضل صيام عاشوراء في كلمات. ورد صيام عاشوراء في حديث أبي قتادة من صحيح مسلم أنه يكفر أشنو؟ النكات عامة إذا خلت من الاستخفاف بالدين والمسائل هذه ما فيها شيء، أصل الإباحة. أما إذا تعلقت بذلك فأحكامها تنتقل بين التحريم والتكفير. يعني إذا كان في نكتة ما في طعن في الأنبياء ما في استخفاف بهم هذه ممكن تكون على الحرمة. نعم إخواننا، النكتة إذا كان شيء يقص ويحكى بطريقة ما تدخل الضحك على الإنسان هذا ليس فيه إشكال. النكات المرتبطة بالقبائل والأشخاص هذه فيها تعميم تؤدي إلى الحرمة. النكات التي فيها كذب، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من كذب ليضحك الناس، لعن الله من كذب لشنو؟ ليضحك الناس. فالكذب لا يجوز بأي حال من الأحوال. من قال لطفل هاك ولم يعطي شيء كتب الدعوة عند الله شنو؟ كذبة. أما القول بما ليس بكذب، حكاية قصة وردت، حكاية قصص من الماضين هي على الحقيقة من أجل إدخال السرور، ليس في ذلك حرج. حتى حديث أبو الزرع وأم الزرع، نسوة جلسوا وحد كلمت عن راجلة قالت يعني زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. واحد قالت زوجي غياباء عياياء طباقاء، وصفت في زوجته. ورسول الله حكى الحديث كله لعائشة، حصل ولا ما حصل؟ ابن حجر قال لم يثبت ولم ينقل عن ذلك، ولكن فيه نقل الأخبار المشاعة بما ليس فيه استخفاف أو طعن في أحد، ولا يدخل ذلك في الغيبة ولا في الكذب. يعني المسألة انتوا دخلتوني في التفصيل ده، لكن أنا الأصل هو الحل. يعني زوج داري يتكلم يعني كلام يدخل السروع على الناس بشكل نكتة بشيء حسب ممكن يكون، يعني ممكن في كلام بتاع زوج قالوا ليزوج ممكن يعني يعني نقله. أما إذا كان فيه كذب فليس التحريم من أجل النكتة، ولكن التحريم من أجل شنو؟ الكذب العارف شنو عليها. أما مسائل الدين، الجنة والنار واليوم الآخر والأنبياء والكتاب والسنة، كل هذه الأحكام ليست عرضة لشنو؟ للضحك، ولا لأن تكون عرضة للنكتة. أيوة طيب، قال إذا وجدت فئة وجماعة قادرة على التغيير هل يجوز لها أن تغير؟ لا يجوز لها أن تغير، لأنه أصلا عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبشنو؟ فدل على أن بعض المنكرات لا يستطع تغييرها. لماذا؟ لأن تغيير مثل هذه المنكرات يدخلك في صدام مع الدولة، لا يدخلك في صدام مع أصحابها، وبذلك يمكن أن تراق عن الدماء. والذي سوف يضربك ليس الحاكم، إنما هم أعوانه من الشرطة. في النهاية أنت مشيت عشان تغير، جابوا ناس الشرطة وناس الأشياط المركزية، أنت هتعمل شنو؟ حدوك ناس الصحافة، جريت الصحافة ولا حدوك ناس الأشياط المركزية، وتدخل في دوامات من شنو؟ من العنف، وربما يتخذ هذا ذرائع لضرب الإسلام، فبذلك لا يجوز. طيب، قال ابن عباس عشر من خصال قوم لوط: تصفيف الشعر وحد الإزار ورمي البندق والحدس بالحصى واللعب بالحمام الطيارة والصفير بالأصابع وفرقعة الأكعب وإزبال الإزار وحل أزر الأقبية وإدمان شرب الخمر. لم أعرف معنى واحدة من هذه على الأخيرة، أفيدونا. طيب، تصفيف الشعر حلاقته كله وترك نوع من أنواع الشعر يقوم كموضة من الموضات، فتصفيف الشعر هو التلاعب بشعر الرأس، ده هو تصفيف الشعر. وحل الإزار، الإزار ما يلبس من أسفل، فحله أي تركه مرخي، هذا هو يعني الراجح في الكلام. والرمي بالبندق، والبندق نوع من أنواع الثمار، الرمي بالشنو؟ بالبندق. والحث بالحصى حتى حد أنها هكذا، أن يضع الحصى بين أصبعيه بين سبابتيه ويرمي بها، ده شنو؟ كده الرمي كده، ده من خصال عن قوم لوط. واللعب بالحمام، إما إنه أن يطيرها حتى تقع ثم يدركها، أو أن تكون غرضا للعب بالحمام، يعني أن تتخذ هدف من أجل أن تضرب، وأحيانا يتعمد أن لا تضرب. المهم المغرض هنا اللهو، يعني والاستغراق في اللهو من التوافه. والصفير بالأصابع هذا معروف، لذلك تشوفه بس في الشارع الظلط ده حسب عشوية بتشوفه براك، ده ما ده اللي أشوفه، لأنه ده أشكال وألوان كويس. وفقعت الأكعب، لما نجي يمشي كل ما يمشي يمشي بكعبه ويضرب على الأرض بكعبه كويس. وإسبال إزار هذا معروف يعني تطويله. وحل أزر الأقبية القمصان، أترجم مفكفك يعني المسائل دي، قال وإدمان شرب الخمر. طبعا هو قال عرف الحمد لله إدمان شرب الخمر دي قال عرف. طبعا إخواننا هذا الحديث يحتاج إلى فقه. فقه أنه ولو انطبقت بعض هذه الخصال لا يعني أنه من شنو من قوم نوح. ما تجد يقزون بصفر تقول تعال انت من الناس دي لا ما يلزم. لكن كأنه يقول أن إذا اجتمعت مجتمعة لا تصدر إلا من شنو إلا ممن يفعل هذه الفعال أو أنهم كانوا يفعلونها في السابق. فقد يفعل الإنسان فعل قوم لوط عياذا بالله وليست فيه هذه شنو هذه الخصال. يقول سواء يعني ديلا أنا سؤالين. يقول حدثنا عن صيام عاشوراء. قلنا ورد في حديث مسلم برواية أبي قتادة أنه يكفر السنة الماضية. وحديث ابن عباس في الصحيحين قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه بعد رمضان كعاشوراء. يتحرى معناه شنو؟ ينتظره بفارغ الصبر ويسأل عنه كل يوم. يعني حتى الناس المفروض من يوم اللي رجع قرب ولا ما قرب يا إخواني كل يوم يقولوا قرب ولا ما قرب. هذا التحدي. وثم ورد في الصحيحين أنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى الله فيه موسى. وكذلك عاشوراء مرت في السنة النبوية بأربعة مراحل. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وهو في مكة وهو بمكة وتصومه قريش معه في مكة كان يصومه. فلما أتى المدينة وجد اليهود يصومون صامه وأمر بصومه وجعله فرضا. بالنسبة عاشوراء في يوم من الأيام كان فرض حتى الأطفال يصوموا. ومن أصبح فاطرا يمسك بقية يومه حتى تغيب الشمس. ثم فرض رمضان فانتقل عاشوراء من الفرضية إلى شنو إلى النكبية والسنية فصار مستحبا. ثم في آخر عمري عزم على صوم التاسع قال إن كان من القابل لأصومن شنو التاسع. أورد ابن رجب في لطائف المعارف عن فتح بن شخرف وعن أبي إسحاق الغزواني أنهم قالوا يوم عاشوراء يصومه النمل ويصومه الوحش. حتى النمل ما بيأكل يوم عاشوراء بس ما تمشي تباري. ما تقول كده الكلام ده قالوا النمل يوم عاشوراء ده ما بيأكل تمشي تباري النمل ده كان أكل أقولها ما قالوا ما بيأكل. هو هذا الكلام على سبيل الترغيب يعني وليس وعلى سبيل الاستئناس وليس من الأدلة. طيب يقول هل الحجاب تغطية الجسد للمرأة بما في ذلك الوجه والكفين أم خلاف الوجه والكفين؟ الذي أرجحه أن الحجاب يعني تغطية المرأة لكل بدنها. ولو أن شخصا اعتقد بما ترجح له من الأدلة فإن ذلك خلاف قديم بين ابن عباس وبين ابن مسعود. فابن مسعود وأبو هريرة وعائشة كانوا يرون وجوب التغطية وابن عباس كان يرى التغطية للاستحباب. والأدلة في ذلك متعارضة. الإنسان يسأله أن يأخذ بمزاجه. يعني في ناس عندهم إشكال تقول له والله المسألة فيها خلاف. يقول طالما فيها خلاف خلاص يأخذ بأي وحدة. يقول له التنباك يا مولانا. قال والله التنباك فيه خلاف بين العلماء. ناس قالوا حرام ناس قالوا مكروه. قال نسف يا من اتفقوا. قال ده ينفع ده ما دايله دين. شوفوا زول ده ما جاد دين. زول ما دايله دين. الدايق دين ده الكلام يبحث عنه ويتحرى لنفسه. فإذا ترجح له بعد البحث بعيدا عن الأهواء بالتجرب أن التغطية غير واجبة جاز له أن يأخذ بذلك وليس عليه من الإثم شيء. ولكن نحن نود ونريد حجاب يغطي كل البدن وليستثنى الوجه وشنو والكفين ولتطبق بقية الشروط. لو وجدنا حجاب فيه كل الشروط السبع على الوجه والكفين لكنا من أحسن الناس. لكن المشكلة إن الحجاب الموجود الآن اسكرتات وشنو بلوزات الله أعلم ما منطبق فيه ولا شرط من شروط الحجاب. الشخص اللي يأخذ ببقية الشروط ويترك الوجه والكفين وهذا خلاف معتبر في مسألة الحجاب. طيب يقول سائل صارت لأفكار التكفير والخروج على الحكام وسفك الدماء رواج وسط الشباب بسبب ظهور أهل هذه الأفكار في وسائل الإعلام بمظهر الأبطال فنرجو بيان خطأ أفكارهم والتعريف منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. يا إخوان العالم الإسلامي يعاني حالا من الضعف والهوان، وكثير ممن رأوا هذا الذل وهذا الهوان من الشباب مع ما عندهم من عاطفة جزاهم الله خير وعندهم من حبل الدين قاموا، فربما من أجل أن يفيدوا الدين أساءوا إليه دون أن يشعروا. يا إخوان، حتى أنا أحذر في السودان، دعكم من بقية البلاد، قد تأتي فترة علمانية عصيبة وفيها من الجرأة ما فيها. أحذر الشباب من أن يسلكوا مسالك التكفير والتقتيل والاغتيالات والتفجيرات، وبذلك تضيع قضيتنا والمساحات الموجودة في الدعوة نفقدها. المعركة القادمة بين الإسلام وبين الكفر معركة أمة ووعي، وأول مستهدف منا هم 1.2 مليار مسلم قبل أن نستهدف الكفار. يا إخوان، الآن في 1.2 مليار مسلم، دعوا دعوة لماذا ندعوا؟ دعوا ندعوا لماذا ندعوا؟ نحن ندعو هؤلاء، فإذا ما استقام هؤلاء اعلم أن عدوا لا يخترقنا، وأن أمة كافرة لا تهزمنا، وأن ضلالا لا يروجون الباطل في مجتمعاتنا، مع بقاء سنة المدافعة بما هو أمكن. ولولا دفع الله الناس بعضهم بشنو؟ أيضا الإنسان ما يكفي يقول رب المجتمع والمليار 200 مسلم وذلك يلخبطوا ويقولوا وما يرد على لا، ولكن علينا أن نسلك الرفق، لأننا في مرحلة الدعوة ولسنا في مرحلة الدولة. الآن يا إخوان ينبغي أن يفرق الشباب بين مرحلة الدعوة، الإسلام لما يكون دولة والإسلام لما يكون شنو؟ دعوة. يا إخوان، ما يمكن أن يقام يمكن من جهاد وملاحقة للكفار وإلى غير ذلك، هذا يمكن أيها الأحبة أن يتم في مرحلة الدولة، ولكننا في مرحلة الدعوة. وحتى تصير الدعوة دولة يحتاج الأمر إلى صبر. ألا تستنصر لنا؟ قالوا هذا الكلام في أيام الضيق. فلذلك أيها الأحبة، على الشباب أن يتريث وأن يتروى، وطالما أن ذلك علماء في الساحة ودعاة يعرفون بصحة معتقدهم وبسلامة منهجهم، على الشباب أن لا يتعجل قبل هؤلاء. سبحان الله، كل هذه المسائل نرى الذي يقوم فيها ويتصدرها الشباب، أين الشيوخ؟ أيها الإخوان، أيها الإخوة، العواطف لا تحمي الدين، والحماسة لا تنصر الإسلام. الإسلام يفتقد إلى العلمية وإلى العلم الشرعي وإلى التربية وإلى البدء بالعقيدة وإلى تقوية الإيمان وإلى تكثيف الدعوة. أما التعجل، فمن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولا بد من معرفة مراحل الدعوة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان على تدرج وعلى منهج، وكيف أنه في المدينة كان على تدرج وعلى منهج. فلذلك يعني لا يحملنكم ما يمر به العالم الإسلامي من ضعف على أن تخرجوا من حد الاعتدال. المرحلة القادمة بيننا وبين الغرب وبيننا وبين الكفار قوة الثقافة لا ثقافة القوة. قوة ثقافتنا هي التي تدفعنا وتشد من أزرنا، لا ثقافة القوة بالاغتيالات والتفجيرات. فجرنا وقتلنا، ثم ماذا بعد؟ سيشتد العدو، بل ربما يأتينا بصورة أقوى وبنكاية أكبر وبوسائل أمكر. صح ولا ما صح يا إخوان؟ بوسائل أمكر، بل ربما ينفر كثير من الناس عن الإسلام وعن الدعوة وعن الدعاة، فيوصموا بالعنف. ثم فجرنا وقتلنا، ثم ماذا بعد؟ سوف يضيق علينا ويضيق على غيرنا بحجة بحجة محاربة الإرهاب، وهكذا أيها الإخوة. فلذلك يعني لا أود أن يكون هذا العصر عصر الضعف سبب لأن نخرج عن حد الاعتدال. طيب، يقول أنا أدعو في الصلاة: اللهم إني أسألك رؤية حور العين في المنام، هل يجوز أن أدعو بمثل هذا الدعاء أو ينبغي أن أستحي أن أسأل الله مثل ذلك؟ هذا يجوز إذا كنت على يقين ضعيف وتريد أن ترى لتطمئن وتتأكد. أما إذا كان غير ذلك فلم يؤثر عن السلف أنهم دعوا بمثل هذا شنو؟ بمثل هذا الدعاء. ورد في رياض الصالحين البذاذة من الإيمان. طبعا يا إخواننا في بذاذتين، بذاذة بالذال وبذاذة بالزاي. البذاذة بالزاي القسوة، والبذاذة بالذال رث الثياب متواضع الهيئة أو التقشف. يعني البذاذة معناه شنو؟ التقشف. فيقول نرجو تفسير الحديث، أظنه فسر، نرجو من فضيلتكم تفسير، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إخواننا شوفوا طيب يطلع الحور العين دي، خدتها كده أجاوبنا على دي. قلنا إخواننا ما ظهر منها، إخواننا ما ظهر منها ليس الوجه والكفين، ما ظهر منها ليس الوجه وشنو والكفين. للطيفة في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر شنو منها، ولم يقل ما ظهر الوجه من منه من الورى من المرأة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن، ما قال منهن، قال إلا ما ظهر شنو، معناها هو شيء خارجي عن المرأة، ما ظهر منها شيء خارجي عن المرأة. ولو كان الشيء الذي ظهر منها هو من المرأة وجزء منها لكانت الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن، معناها الوجه، منها معناها الثياب، خلاص. طيب يقول ذكرت مخاطر ومن بين توزيع منشورات السيد الرسول ولا أحد ينكر، فما دورنا في مثل هذه المشنة؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. أول حاجة مزيد من الانكفاء نحو الدين ومعرفة إخوانا، شوف دي عندها فائدة، يعني المنصرة دي أفادت الأمة بالنسبة. كثير من الناس النائمة قلوبهم أيقظتهم، صح ولا ما صح؟ يعني كثير من النسوان متبرجات اتحجبت، قالوا أتري الدين ده فيه معركة قدر كده، عرفوا قيمة الدين. وكثير منهم أخذتنا الغيرة، فأن يصح قلبه وأن تعرف مخاطر عدوك وأن تتصل بجهات يمكن أن تمنع هذه المسألة وأن تساهم في فكر. إخواننا أكلمكم يعني كلام عجيب، أنا لما ذكرت الكلام ده في المنبر اتصل بي شاب في نفس اليوم، قال لي الشيخ انت ليه في خبز كلمت عن واحدة نصرانية كده كده كده، وقال لي انا داير ارود على الموضوع ده. قال لي اسمع يا شيخ نهوي، انا حالي دجني، ما عندي دجن حالي، قال لي انا حالي شنو الدجن، وقال لي بنطلوني طويل وبشك البنطلون وبخلط مع البنات وكده، تنفع؟ تلو أول زور تنفع طوالي تنفع تماما تمام يا أخي، وتردي أشياء ما تمنعك، أول حاجة لا تخرجك من الملة وما تمنعك يا أخي من أنا كده. قال لي طيب أنا الأناجيل كلها حافظة في راسي. قال لي أقرأ، أقول له قالت كده كده كده كده في رسول الله، يعني مثلا تضع من رسول الله قال، قالت رسول الله لما جاء يموت قال لعن الله اليهود والنصارى، قالت محمد حتى آخر لحظة يلعن خصومه، والمسيح في الموت قال لي أعداء سامحكم الله. قام قال لي أكتب، جاب لي 13 نقل المسيح لعن فيه طلابه ولعن أمه في الإنجيل، المسيح لعن أمه، والله أنا اشتبت. وبعدين زلت ما شاء الله، يقول لي أكتب إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث الفقرة 17، ينقل لي من رأسه، يقول لي أما الحديث درود عليه أنت يا شيخنا، الحديث دي تفسيرها يجي في الآية إنه وسلم فما ملكت أيمانكم، معناه عنده عبيد. والراني من الإنجيل إنه المسيح قال للناس أي زول عبد الزول يخلص لسيده ده كما يخلص لله، أكتب رقم أي كلام الزول ده. أنا اشتفت ذلك، بعدين أنا أجيل مختلفة وبالطبعات، والله أنت يا زول ربك ده لما يجي يحفظ دينه أهتنا بيحفظه بزي ده، والله ده لا شغال في وزارة ولا عنده سلطة، والشي ده الآن حيوصل كلامه حيوصل بالناس برد عليها، حس ده أفاد ولا ما أفاد؟ أنا بعتبره أفاد فايدة علمية في الآيات والحديث. أقول أنت تفسير، طبعا أنا ما عندي فوق علم. وقال لي اسمع شيخنا بيشك لي أي مناظرة باللغة الإنجليزية بأي لغة تنادني طوالي أناظر لك كلهم قلبي والله العظيم. أكبرت في هذه المسألة ما حكم رفع الصوت بتلاوة القرآن بما يشوش بما يشوش على من في المسجد. طبعا يا إخوان لا يجوز خاصة إذا كان هنالك من يصلي ويرقع. وحديث ويل للقارئ من المصلي حديث صححه كثير من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر. طيب دعنا تغطية الجسد وخلاف الوجه والكفين أجبنا عنه وهذا أجبنا عنه. طيب السؤال الأخير إذن ده برضو أجبنا عنه ده حديث ابن عباس بتاع قوم لوط معنا أجبنا على كله والحمد لله. رسول الله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.